أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: هل على المعتمر أن يودع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف يكون ذلك؟ ما ورد، يعني عامة أهل العلم يقولون ما ورد ما يدل على أن من زار المدينة إذا خرج أنه يمر بقبر الرسول صلى الله عليه وسلم مودعا، وإن كان ورد عن بعض الصحابة، ورد عن ابن عمر أو آخرين أنهم إذا خرجوا من المدينة مروا بقبره صلى الله عليه وسلم. فإذا الأمر في هذا واسع، إن أراد ووجد سعة وفرصة فلا حرج، وإن لم يجد فلا يزعج نفسه ويكلف نفسه. والمقصود الأول من ذلك الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يحصل وأنت ماض في طريقك، أنت داخل المسجد تصلي وتسلم على النبي عليه الصلاة، وفي خروجك من المسجد كذلك شرع لنا واستحب لنا أن نصلي ونسلم على الرسول عليه الصلاة. فإذا هذا هو المقصود فلتأتي به، وإن لم يتيسر لك الوقوف على القبر. أحسن الله إليكم. يقول: أعمل حلاق رجال، فماذا تنصحونني وأنا لا أحلق لحية ولا أنمص بالخيط، ولكن أخفف اللحية تخفيفا وليس حلاقة؟ على كل حال حتى هذا لا ينبغي لك، ما دام الله وفقك أنك ما تحلق اللحية، بل حتى التخفيف لا ينبغي لك أن تتورط فيه، فهذا أمر لا حد له ولا مقدار ولا ينبغي لك، وأنت في مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام، وكيف الرسول عليه السلام يأمر: وفروا اللحى، أرخوا اللحى، أعفوا، كلها كلمات تدل على عدم التعرض لها، فلا ينبغي لك أن تستجيب للزبائن من رغب في الحلاقة أو تقصير شعر الرأس أو ما إلى ذلك. وأيضا تتجنب الحلاقات التي يتعاطها بعض الشباب تشبها بالكفار والفساق، لا ينبغي لك كذلك أن يحفزك الطمع على أن تلبي رغباتهم، هذا إعانة على الإثم والعدوان. فاكتفي بالشيء الحلال الذي لا شبهة فيه ليبارك لك في رزقك. أحسن الله إليكم. يقول: أعمل عسكري في بلدي وحلاقة اللحية إجبارية، فماذا علي أن أفعل؟ هذا أمر للأسف نسأل الله العافية يعني ابتلت به البلاد الإسلامية، حتى هذه البلاد كانت على هذه الصفة، حتى وفق الله ثلة من أهل العلم قبل سنوات وسعوا في هذا، والحمد لله كف عنه، ولكن للأسف آثاره لا زالت باقية. وهذا أمر يعني خطير ومحادة للرسول عليه الصلاة والسلام، خاصة عندنا يجبر، والذين هم حراس البلد، حراس الوطن، وإذا بهم يجبرون على مخالفة أمر الرسول عليه السلام. الرسول يقول لهم: أعفوا لحاكم، وهؤلاء يقول: احلقوها. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. فهذا أمر فظيع، فالإخوان الذين يبتلون بهذا ينظر في حالهم، إن كان يرى أنه سوف يتمادى في هذا القطاع ويكتب الله على يديه نفع ويتماسك، فقد يقال تحمل أقل المفسدتين حتى يتمكن ويكون قائدا يكون له أثر في إصدار قرارات والتعامل. إن كان هذا يرى أن هذا شيء وله إخوان قد يتعاونون، وإن كان لا يرى شيء من هذا القبيل وسوف يظل في هذا العسف والإذلال والإهانة، فالانسحاب من هذا أولى، الانسحاب منه أولى، إلى أن يفتح الله على الأمة بمن يعيدها إلى رشدها وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من صلى إماما ثم تذكر أنه بدون وضوء أثناء الصلاة، ماذا يفعل في هذه الحالة؟ في هذه الحالة يجب عليه أن يتقي الله وينصرف من الصلاة، وأيضا يبين للجماعة أنهم عليهم أن يستأنفوا صلاتهم من جديد، ما صلوه يعتبر باطلا لأنه دخل الصلاة على غير طهارة، فيبين لهم أنهم الإقامة التي حصلت لا إشكال فيها، فيأتي إمام ويكبر من جديد ويبدأ الصلاة من جديد. وهذه تختلف عن حالة أخرى، الإمام قد يعرض له الحدث وهو في صلاته، يكون دخل الصلاة على طهارة لكن حصل له رعاف أو خرج منه ريح أو ما إلى ذلك، هذه الحالة لا، يبنون على ما سبق، لأن ما سبق من صلاته صحيح، دخل الصلاة بطهارة لكن طرأ عليه الحدث، ففي هذه الحالة عليه أن يوعز لمن يخلفه أن يتم الصلاة، يقول إن كان يعرف منهم أحدا قريب منه يقول يا فلان أتم الصلاة بالجماعة، أتم بهم الصلاة، أو يقول للجماعة أتموا صلاتكم، ليعرفوا أنهم يبنون على ما سبق من الصلاة. أحسن الله إليكم، هل يشرع سجود السهو للخطأ في الأقوال في الصلاة؟ كثير من الفقهاء يقولون لا يشرع، لأن هذا مما تعم به البلوى، ويكثر ويكثر في المصلين إمام ومنفرد، فلو يعني شرع لا كان في كل صلاة سجود سهو، ولم يؤثر عن الصحابة رضي الله عنهم، مع أنهم يعرض لهم هذا الشيء ويسهون ويخطئون، والرسول عليه السلام حصل له في آية أنه نسيها أو ما إلى ذلك، ومع ذلك ما سجد للسهو. فعموم ما ورد لكل سهو سجدتان لا يحمل على عمومه، ويقتصر به على الأفعال، على الأفعال. أحسن الله إليكم، يقول أنا معدد بزوجتين وغير قادر على العدل في المبيت، فماذا أعمل، وخاصة أن الثانية بدون أولاد ويصعب تركها لوحدها في البيت؟ على كل ما إيش نسوي لك، هذا أنت أقدمت على هذا الشيء، فاستعن بالله والله ييسر أمرك، فانظر كيف يعني قضية العدل. العدل هذا أمر صعب، وخاصة أم الأولاد لها حق ولأولادها، وهذا الإشكال انظر في حله، يعني إما أن تقنع الثانية أن تكون بمنزل قريب، أو تقنع الأولى بأنها يعني تسمح لك، أو فانظر في أمرك واستخر الله، إلجأ إلى الله سبحانه وتعالى أن يبصرك وييسر لك الأمر. وإلا لا شك يعني التعدد مع كثرة العوانس في بيوت المسلمين كثرتهن، فهذا من الحكمة ومن المصلحة الإقدام عليه، لكن كما قال الله سبحانه وتعالى بتحقيق العدل والاجتهاد فيه، اجتهد في العدل وتوفق إن شاء الله. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم تسمية الفتاة باسم ميمنة؟ ميمنة؟ ميمنة، ميمنة. نعم. على كل حال مثل هذه الألفاظ تنتزع من القرآن الكريم، الأولى البعد عنها، البعد عنها، ما أدري، لكن تركها أولى، يعني تركها. ويوجد ولله الحمد مئات الأسماء، مئات الأسماء من الصحابيات والتابعيات والفضليات من نساء المسلمين، يعني أسماء عظيمة وجليلة وليس فيها إشكال، فينبغي العدول عن الأشياء التي فيها شبهة والأخذ من هذه والانتقاء من هذه الأسماء. أحسن الله إليكم، يقول أنا معتمر من الشام، معي ابنتي قد حاضت قبل العمرة وملتزم مع حملة العودة إلى الديار يوم الجمعة، فماذا تفعل؟ إذا كان ترى أن عادتها سوف تمتد بحيث أنكم قد تخرجون من مكة ولم تقضي عمرتها، فالأولى أنها تحرم معكم وتشترط، تحرم وتشترط، إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإن يسر الله لها وطهرت من الحيض فتغتسل وجوبا غسل الحيض، وتطوف بالبيت وتسعى وتقصر من شعرها، وتكون أدت عمرتها والحمد لله. وإن تمادى بها الحيض ولم ينقطع دمها فهنا تحللت، وينفعها الشرط كما في الحديث، إن لك على ربك ما استثنيت كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا اشترطت هذا الشرط ولم تطهر والجماعة سوف يمشون، ففي هذه الحالة تقصر من شعرها، تتحلل بتقليم الشعر، ولا فدية عليها ولا إثم عليها، ويكتب لها أجرها بنيتها وما عملت من سفر للعمرة لكن حبست عنها، ويعوضها الله إن شاء الله في مرات أخرى. أحسن الله إليكم. يقول إذا أراد الإنسان رفع الحدث الأكبر والأصغر كيف يسمي؟ التسمية هي بسم الله. التسمية وردت عند الوضوء أو عند الاغتسال يقول بسم الله. وأيضا فيها خلاف من أهل العلم من يشدد فيها خاصة إذا كان على ذكر منها، كما يروى عن الإمام مالك رحمه الله أنه إذا كان ذاكرا يجب عليه أن يقولها، وإن كان نسي فلا حرج عليه. فإن كان يريد أن يغتسل الجنابة أو امرأة تغتسل للجنابة أو للحيض أو يريد أن يتوضأ الوضوء المعتاد فيقول بسم الله ثم يشرع في أفعال الوضوء. وإذا كان قصده أنه يتلفظ بها في لا في في في المراحيض المعهودة الآن بحكم أنها أحيانا يكون الوضوء في نفس دورة المياه ما ينبغي بل يسرها بنفسه. أما إذا كانت الميضة خارج دورات المياه فيقول بسم الله وإن نسي فلا حرج عليه. أحسن الله إليكم. يقول أنا كنت شرطي في إحدى الدول، يقول ولا يعرفون أني أصلي، يقول كنت أتخفى منهم وأصلي في الحمام، فما حكم صلاتي؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. على كل حال عفى الله عما سلف، لأن الحمام ورد النهي عن الصلاة فيه، لكن إن قلنا إنك مضطر ومضطهد فنسأل الله السلامة والعافية وأن يخلص المسلمين من هؤلاء الظلمة الذين لا زالوا تبتلى بهم بلاد الإسلام. فأنت إن شاء الله ما مضى من حالك أرجو أن الله يعفو عنا وعنك، والحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. فاثبت على صلاتك واستغفر الله، والله سبحانه وتعالى غفور رحيم. أحسن الله إليكم. يقول في قولي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، هل من السنة قولها ومتى تقال؟ نعم، هذا يعني من أفضل الذكر ومن أفضل الاستغفار، هذا سيد الاستغفار، يعني هذه الصيغة أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، فتقال في الصباح وفي المساء، تقال في الصباح وفي المساء، ينبغي الإنسان أن يحرص عليها. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم تخطي الرقاب بين المصلين وبينه وبين مصلاه سترة، يقول في المسجد وخاصة في الزحام؟ هناك تخطي الرقاب وهناك المرور بين يدي المصلين، فتخطي الرقاب هو أن يمر بالصفوف كما نلاحظ بعض الناس يأتي للأسف يؤذي المصلين بأقدامه، والرسول عليه الصلاة والسلام قطع خطبته يوم الجمعة، كان يخطب على هذا المنبر فرأى رجل يتخطى الصفوف صفا بعد صف فنهره قال اجلس فقد آذيت وآنيت، آذيت الناس وآنيت أي أتيت متأخرا، فهذا لا يجوز، بعض الناس يتساهل في هذا. إلا الفقهاء يقول إذا كان يرى مكان فعلا واضح ما هو مجرد ظن، يرى مكان شاغر ما في أحد، فهؤلاء أسقطوا حقهم. لكن أيضا الحقوق لا تؤخذ بتعسف، حتى ولو رأى ما يؤذي الناس يستأذن شيء فشيء ويحاول يشوف الأماكن التي يستطيع يصل منها إلى ذلك الفراغ. أما إذا كان ما في شيء، مجرد بعض الناس يقول لا في فراغ، ما في فراغ من حال كل الصفوف ممتلئة، يأتي يوم الجمعة متأخر وفي أيام الأعياد وأيام الحج والزحام ويأتي يريد أفضلية الصف الأول والثاني والثالث، متى ناس جلسوا لهم ساعتين ثلاث وتأتي تؤذيهم وتؤذيهم بالتخطي ويؤذيهم بأن يقحم نفسه بينهم ويستحيونهم يستحيون منه فيقبلون على مضض. هذا يعني كما قال أبو هريرة من تخطى الصفوف فإنما يتخذ جسرا إلى جهنم، ولو صليت بأطراف الحرة لكان خيرا لك، بأطراف الحرة أفضل لك من أنك تتخطى الرقاب وتأتي. المرور بين يدي المصلي كذلك شدد فيه النبي عليه السلام، فالمصلي إذا كان له سترة لا يجوز لك أن تمر بينه وبين سترته، إذا اتخذ عمودا أو صندوقا أو شخص أمامه يصلي فلا تمر بين يديه. فحاول إلا إذا كان في أيام الزحام الشديدة وأنت مضطر، يعني يريد دورة المياه، له موعد سفر لا يستطيع أن يتأخر عنه، وأيضا حاول من هنا ومن هنا ولم يجد، وخاصة إذا كان المصلي في المداخل والمخارج والممرات، فمثل هؤلاء إن ما تيسر لك فلا حرج، لأنهم هم الذين تعدوا على حقوق الآخرين بأن صلوا في المداخل في الأبواب، فهؤلاء لا ينبغي لهم هذا الشيء، فمن احتاج أن يمر بين أيديهم لا حرج عليه. أما من اتخذ سترة ولا زحام ولا شيء من ذلك فلا يجوز لك هذا، وقد شدد فيه الرسول عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم، هل العمل في وظيفة مراقب في المراقبة المباحة مثل مراقبة المساجد هل يدخل في حديث التجسس؟ لا هذا من المستحسن، يعني مراقبة مثل المساجد الأعمال الخيرية وصلاح الأعمال، هذا يجب على ولي الأمر أن يتخذ من يراقب الولاة الكبار والصغار أئمة المؤذنين الوزراء الأمراء، والجهاز مراقبة فعال يتابعهم، ولكن ما يتجسس. تجسس شيء غير، تجسس لا يليق، ونهى الله عنه، لا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، لكن أن يلاحظ وينظر العمل، إذا كان العمل مؤدى على ما ينبغي فبه، وإن رأى فيه قصور فيتخذ ما يناسب حسب التوجيهات التي يوجه إليها. السلام عليكم، يقول هل لي أن أعمل عمرة بعد العمرة؟ يقول للموتى الذين ماتوا ولم يفعلوا هذه العمرة من المسلمين بالنية لهم. لا، هذا ما يصلح، وهذا لم يكن من شأن السلف، لا بل في هذه الصورة إطلاقا، بل ما تعتمر لا عن أبيك ولا عن أمك إلا أن تأتي بها من بلدك، تأتي بها من بلدك تنويها من هناك. أما سفرتك هذه فلا تتسع إلا لعمرة واحدة، وذكرنا مرارا وذكرنا حال السلف الصحابة والتابعين وهم عشرات الألوف يأتون من أقاصي الشرق والغرب، إنما هي عمرة واحدة، ولا عهد أنه يقول والله أخرج أتي بعمرة لجدي جدتي أبي أمي عمي، ما كانوا يفعلون هذا الشيء. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكرها عليه الصلاة والسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا ورزقا طيبا واسعا وعملا صالحا، وأن نسألك العاقبة الحسنة. اللهم اجعل عاقبتنا جميعا إلى خير، واختم لنا بالصالحات يا ذا الفضل والجلال والإكرام، إنك سميع الدعاء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.